العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عمنا بعفوك واعف عنا عبيدك ما نرجع إلا إليك يا ذا الجلال والإكرام لا ناصر إلا أنت يا ذا أنصرنا على اليهود والصرف وكل من يناوي أمة محمد ويخاصمها ويضاربها يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيد الأولين وآخر محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفقنا للآداب التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. أقرأ يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب أشراط الساعة إلى أن قال. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر اسمه عبد الرحمن بن صخر وأبو هريرة كنيته ولم يكن بهذه الكنية إلا في المدينة لأنه كان يحب البساس يحب الهر وكان يطعمه فسموه أبو هريرة نعم رضي الله تعالى عنه نعم طيب فيه نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتتل عظيمة دعواهما واحدة وهو الإسلام دعواهما واحدة وهما الإسلام وهو ما حصل في زمن الصحابة آخر في الآخر ما حصل بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وما جرى بين الصحابين سقطوا نسأل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم وما جرى بين الصحابين زي ما قال صاحب الزبد في الفقه الشافعي وما جرى بين الصحابين سقطوا عنه وجرى الاجتهاد نثبتوا لأن رتبتنا ما عند رتبتهم رضي الله تعالى عنهم بعدين رجعوا رضي الله تعالى عنهم واستبوا نعم يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وآخر 30 هو المسيح الدجال إذا خرج هي العلامة الكبرى هي العلامة الكبرى الذي يقتله سيدنا عيسى ابن مريم ينزل من السماء الله ينزله إلى الأرض نعم ويقتله وبعد ذلك يعيش مدة نعم عيسى ويكون في زمانه الإسلام والهذا في أحسن ما يكون ثم يموت ويدفن في الأرض يعني لا بد من الموت كل نفس ذائقة الموت نعم وبعد ذلك يدفن في الأرض كمان نعم وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن هذه كلها من علامات الايه من علامات اشراط الساعة تنقسم الى قسمين اشراط صغرى وقد جاءت منها ان المرأة الان انت الرجل تغطي ساقك وانت رجل تغطي ساقك المرأة ما تغطي ساقها المرأة اليوم خصوصا اللي يجون من برا نعم ومن تبعهم منهن حتى الآن عندنا هنا في نفسنا حتى البنت الصغيرة يعلموها على كشف الساق ولد يلبسوا سروال إلين كعوبه نعم إلين كعوبه نعم والبنت يخلص ساقها مليان إلى نسأل الله السلام يعني هذه من علامة هذا اللي هنا واللي جوا أحسن وأحسن نسأل الله السلامة ما في حياة ولا المروءة ارتفعت والحياة ارتفع نعم اليوم المرأة تكتب ساقها نعم والرجل يغطي ثوبه، نسأل الله السلام. نعم. ويكثر الهرج وهو القتل، ويكثر الهرج وهو القتل والفتن، نسأل الله السلام. نعم. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. هيا شوف يا سيدي، كما شوف الهرج بحيث احنا العوام الهرج نقول الكلام الفارغ، الكلام الايه الفارغ، مع انه في اللغة الهرج ما هو الهرج؟ القتال والقتل والعياذ بالله. زي كلمة شاطر، شاطر هذه نظنها انها مدح لما نقول والله انت شاطر، لا، في ولدي الكبير جزا الله خير هذا ابو لحية عبد العزيز، ها سوى ورقة ووجد على ان كلمة شاطر ذم، قاعد يقرأ في كتاب الشيخ الفداء اسماعيل ابن كثير فوجد في الكتاب، نعم، في جمال العباسيين الشطار دخلوا وفعلوا الفتن، ادمخوا العقل، كيف الشطار كلمة هذه نحن نمدح بها الانسان الشاطر، واذا هي البعيدة خبيثة، الخبيث الشطار الذين الخبثاء الذين يديرون الفتن، وسواها في ورقة واعطاها تعجبوا قلنا حتى المراجع حتى انا والله يعني مدحت، قلت له والله جزاك الله خير يا ولدي، ارسلها للجريده خليهم يحطوها. نعم. شوف شاطر هذا يعني الذي يثير الفتن، شاطر في الفتن، شاطر كلمه يمدح بها الذي يقوم بالفتن، يمدح بها يمدح. نعم. نسأل الله السلام، بعدين راجعوا لها كمان تطالعوا. نعم. هي. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. صدقته يعني زكاته، يأخذ الزكاة حقته في آخر الزمان ويقول والله لو جيت بعد قبل يومين كان أخذت منك، أما الحين أنا مستغني، ما عاد أحد يبغى الزكاة، المال طافح، المال طافح. نعم. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به. شوف، وحتى يعرضه يعني نفس صاحب المال صاحب الزكاة يقول يظن الرجل مسكين يقول له خذ الزكاة، يعرضه، مع أنه في الزمان غير هذا الذي هو زمن الفتن، المسكين يطلب والفقير يطلب، لكن هذا صاحب المال يدور من يأخذه منه، من يأخذه منه. نعم. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يتطاول الناس في البنيان. الآن ظهر عندنا هنا في الوقت أخوانا الذي كانوا في البادية، نعم، تركوا رعيان الغنم والإبل، وتركوا الزراعة، نعم، في حقولهم وفي بساتينهم، وجاءوا إلى الحضر، اللي سكن مكة، اللي سكن الطائف، اللي سكن كذا وكذا، نعم، وأصبحت عندهم دراهم، صاروا يبنون البيوت إلى 14 طبقة. كما نشاهد، كما انظر برده، شوف 14 طبق، اول كانوا طبقتين والله الخراج، ما عنده الذي يبني بها، نسأل الله السلام، تطاول البنيان، ان الحفاة العراة الشيطة تطاولون في البنيان، حتى واحد بقول له قال انا من علامة الساعة، والله واحد هزري سعيدي، بقول له كده يا عم فلان، قال لي انا من علامة الساعة، جزا الله خير. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، لما يرى من الفتن، يا ليتني مكانه ولا أكون في الفتن. نعم. وحتى تطلع الشمس من مغربها، هذه العلامات الكبرى، هذه كل العلامات الصغرى قد جاء معظمها، قد جاء معظمها، المرأة اللي بتكتف راسها وشعرها كأنه كأنه أسن وذو إبل. نعم. والسواك مكشوف والسواك المكشوف كده كانوا كي كده كانوا هي الأول زماننا. نسأل الله العفو والعافية والدائمة يحفو عنا ويسامعنا ويردنا إلى ديننا الصحيح يعني نعمل به. لتتبعن سنن من كان قبلكم وهم أهل الكتاب ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الآن نحن نتبع أهل الكتاب. إيش يفعلوا نفعل مثله. نعم. وحتى تطلع الشمس من مغربها. هذه العلامة اللي مرة. حتى الشمس تطلع من المغرب. نسأل الله السلام. محمد وتغيب. نعم. فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا يقبل الإيمان ولا التوبة. خلاص. نعم. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا كله متفق على صحتها. قوله دجالون كذابون وكل كذاب دجال. يقال رجل يقال دجل رجل دجل فلان الحق بباطله أي قطاه. وبعير مدجل إذا كان مطليا بالقطران. ومنه إذا كان مطليا بالقطران وهو اللون الأسود هذا القطران الذي يخرجونه من الشجر من بعد الشجر إذا حموه يخرج منه إيه قطران. نعم. ومنه أخذ الدجال ودجله سحره وكذبه. وقيل سمي الدجال دجالا لتمويهه على الناس وتلبيسه. يقال دجل إذا موه ولبس. وقيل سمي به لضربه في الأرض وقبضه أكثر وأكثر نواحيها. يقال دجل الرجل إذا فعل ذلك. وإذا دجل على واحد الذي أخذ منه الدجل نشره وهذا ينشر لداء وهذا ينشر لداء وهذا ينشر لداء حتى ينتشر الدجل والعياذ بالله. وهو الكلام الذي لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا في قول الناس الطيبين. نسأل الله العافية. قوله يتقارب الزمان يتقارب الزمان قيل هو دنو زمان الساعة. وقيل معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها. وقيل قصر مدة الأيام والليالي كما يروى. الزمان يتقارب حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق الصعفة. لا ما في جب لا بس بل ايه كاحتراق السعفة. كاحتراق السعفة. كاحتراق بالقاف. نعم. يعني هو احتقار الكعبة في الآخر يحصل ويحصل كذلك هدمها على يد الرجل. السعفة يا شيخ. بالسين السعفة هو الكعبة. السعفة. السعفة. السعفة هي ما يكون من النخل. من النخل الورق النخل يقول له السعفة. السعفة هي ورق النخل حتى تحترق الايه السعفة حتى يعني معناته السعفة جزء من الايه من شجرة التمر. الله اعلم حتى السعفة يعني حتى ان الله اعلم ان التمر ما قيد عليه اسوء. لا ما قيد. الزمان يتقارب حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. السعفة يا جماعة. نعم. كاحتراق السعفة. هي السعفة. أنا حزوت أقول الكعبة. هي جاء عن الرسول على أنها في آخر الزمان الكعبة تهدم والذي يهدمها رجل أسود. زلف وسكتين كده. نعم. قال حماد بن سلمة: سألت أبا سنان عن قوله يتقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر، فقال ذلك من استلذاذ العيش. من استلذاذ العيش يعني يعيشون في غفلة، يعيشون في غفلة، لا عاد في صلاة ولا عاد في ملا ولا هذا، ويعرف الزمن ويعرف كذا، ويعيشون في بحبحة بحبحة. لما والله زي بعض الناس يتلهي بشيء بهرج وكذا، يقول والله الظهر يا شيخ بيغلي، شوف يكون يتكلم مع كلام او يصنع صنعة، والشيطان يقول له غليكها غليكها غليكها، بعدين قوم صلي غليكها. شوف نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. يجي الشيطان لواحد يكون بيشتغل الشغل، يبغى يصلي الظهر ولا يصلي العصر، يقول له غليك هذه، أو الشيطان غليك هذه، يخرج الوقت وهو مدارع نفسه. وكذلك الذين يكونوا في بحبحة، يعني الأكل موجود والفلوس موجودة، ويضيع أوقاتهم في هذه الأشياء. نعم. وربما يصرفونها في الفحشاء والسفر إلى المحلات. نعم. قال الخطابي: والله تعالى أعلم، زمان خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض بما يبسطه من العدل فيها، فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته، ولا يزال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت وامتدت، ويستطيلون أيام المكروه وإن قصرت وقلت. والعرب تقول في مثل هذا: مر بنا قوم فعرقوا بالقطات قصرا، يعني الأيام راحت. وقوله: يلط حوضه ويلوط، أي يمدره ويطينه ويصلحه لئلا يتشرب الماء. وأصل اللوط اللصوق، يقال لاط به يلوط لوطا ويليط ليطا، يعني أنا يسوي الحوض حق مسك الإبل. نعم. وبعد ذلك يجعل فيه السمنت حتى الماء لا يخرج ولا يخر. نعم. أقرأ شغل ثاني. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. نعم. باب نبذ من أقوال العلماء في تفسير كلمات وآيات من القرآن وردت في ذكر الجنة وأهلها، إلى أن قال: وذكر يحيى بن سلام عن صاحب له عن أبان بن عياش عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع كلهم رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة ليتنعم مع زوجته في تكأة واحدة 70 عاما، فتناديه أبهى منها وأجمل، وتناديه أبهى أذين منها، يعني حورية ثانية. تنادي الرجل الذي كان إيش يأكل مع زوجته في صفحة واحدة، يعني في صحن واحد. نعم. فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى: أما آن لنا منك دولة بعد. أما آن لك، يعني أنا مالك قصد تجيني وتخلي هذه تديني كمان نوبة أنا. طيب. فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللاتي قال الله تعالى: ولدينا مزيد. فيتحول إليها يتنعم معها 70 عاما في تقأة واحدة، فتناديه أبهى وأجمل من غرفة أخرى. أما آن لنا منك دولة بعد. فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول أنا من اللاتي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هناك ولدينا مزيد وهذه تقول ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه كلها الثواب الذي يحصل لصاحب الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم بعفوه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. نعم. جزاء بما كانوا يعملون، فيتحول إليها فيتنعم معها في تقعة واحدة 70 عاما، فهم كذلك يزورون. قال الله تعالى وزوجناهم بحور عين. الحور البيض في قول قتادة والعامة. سيدنا قتادة يقول على أنما الحور البيض الذي لونها أبيض، الذي لونها أبيض. نعم. والعين العظام العيون، كبار العيون، لأن كبر العين مما يدل على إيه؟ على جمال المرأة، على جمال المرأة. نعم. وعلى جمال الشخص، حتى الشخص. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى، لأنه إذا كان عينه كذا يقول أعمش الذي له. نعم. طيب. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني في الآخرة في شغل فاكهون. قال يعني افتضاض العذار فاكهون. العذار وهم النساء البكر، النساء الايه البكر. نعم. قال الحسن مسرورون. قال الحسن، اذا اطلق الحسن فالمراد به البصري، وهو التابعي، التابع الذي كان في زمن التابعين رحمهم الله ويجزاهم عنا خير الجزاء. نعم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قوله تعالى على الأرائك اللي نسميها الآن دحين احنا غيره، هذيك شيء عظيم في الجنة إن شاء الله، المساند والتكايات الذي يتكي عليها الإنسان. نعم. قوله تعالى أولئك لهم رزق معلوم، فيه قولان، أحدهما فيه قولان في قوله لهم رزق معلوم، قولان. نعم. أحدهما حين يشتهونه، حين يشتهي الإنسان. نعم. حتى يقال أن الإنسان إذا اشتهى ولا يدري شيء إلا هو أمامه بأمر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعلها منهم. نعم يا رب. قال مقاتل الثاني بمقدار الغداة والعشي. قاله ابن السائب. قال الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. البكرة أول اليوم، والعشية في بعد الزوال. نعم. آخر اليوم. قال العلماء رحمهم الله تعالى ليس في الجنة ليل ولا نهار. هذا الشيخ اللي صاحب الكتاب من قرطبة، من أهل المغرب، من قرطبة، من جيش اسمه قلنا إسبانيا، من إسبانيا. إسبانيا كانت عربية، إلى الآن فيها آثار العرب موجودة، الناس يسافرون ويزورونها، يزورونها، يرون باقي آثار العرب. نعم. ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا. وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج بن الجوزي. ذكر هذا الكلام، تفسير هذا أبو الفرج ابن الجوزي. عندنا ابن الجوزي وعندنا ابن الجوزية. ابن الجوزي هذا أول، يعني زمنه أقدم. نعم. وأما ابن الجوزية وهو تلميذ الشيخ ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. وخرج أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول له. والجوزية اسم مدرسة كان والده نعم حافظا لها، حافظا لها ابن الجوزية، المسجد ابن الجوزية. نعم. من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قال قال رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال وما هيجك على هذا؟ قال سمعت الله تعالى يقول في الكتاب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. فقلت الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو. كل واحد يأتي على الثاني، ما في ظلمة بالآخرة، ما في ظلمة. نعم. ويأتيهم طرف الهدايا لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها وتسلم عليهم الملائكة. قوله تعالى ذكره فواكه جمع فاكهة. ايجو قول سيدي قال الله فواكه لا قدام. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو. ويأتيهم طرف الهدايا لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها ويسلم عليهم الملائكة. قوله تعالى ذكره تعالى ذكره، تعالى يعني ارتفع ذكره، ذكره هذا لقوله تعالى يعني ما هو داخل في الحديث، لهذا أنا قلت لك عيد تعالى ذكره يعني تنزه ذكره وارتفع، يعني كلمة ذكره فاعل تعالى، فاعل تعالى تعالى ذكره، تعالى ذكره ثم الكلام. فواكه فواكه هذه الآيات. نعم. جمع فاكهة. قال الله تعالى وأمددناها بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناها ولا أمددناهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الإمداد لأصحاب الجنة كيف تجلد بلا ما بميم هيا. وهي الثمار كلها رطبها ويابسها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال مجاهد في قوله تعالى وقال مجاهد احد المفسرين القرآن ودانية عليهم ظلالها يعني ظلال الشجر وذل يعني ان شجر الجنة مظللهم. نعم. وذللت قطوفها تذليلا أي ذللت ثمارها يتناولون منها كيف شاءوا. شوف سبحان الله العجب في الشجر لما يكون مثمر يتواطى الغصون تطيح كده تنزل. شوف المليان المليان في العلم زيه، المليان في العلم ما يتكبر، حتى لو تقول له يا شيخ أنت بلغت كذا كذا قلت له استغفر استغفر الله ما وصل ما وصل ما وصل. لكن الفارغ زي الشجرة، الفارغ اللي ليس عنده علم يعلو. ليه فارغ مثل الشجرة؟ الشجرة لما ما يكون فيه ثمرة فوق تضرب بها فوق والرجل الذي ما عنده علم ولا يعرف التواضع لأقوام المسلمين لهم ويكرمهم ولا يتكبر عليهم إذا كان عنده علم. وأما إذا ما كان عنده علم ينتفخ والعياذ بالله. نسأل الله السلام. نعم طيب. إن قام ارتفعت بقدره وإن قعد تدلت إليه وإن اضطجع تدلت إليه بقدره. شوف بقدر يعني على قدر طوله. إذا تناول الثمر هو واقف ارتفعت على قدره بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هو جالس تنزل تناول وهو جالس يعني ما في صعب. نعم. وإن اضطجع تدلت إليه حتى يتناولها. وذكر ابن المبارك رحمه الله تعالى قال أخبرنا هذا ابن المبارك أبوه كان مولى أبوه كان عبد لرجل بستاني صاحب بساتين وصاحب أشجار وصاحب ثمار. أبوه ابن المبارك. المبارك هو الأب عبد الله ابن المبارك. هذا المبارك فيده جاء له يوم من الأيام